من التغييرات الجذرية التي أحدثها الرسول صلى الله عليه وسلم في المجتمع العربي أنه حولهم من مجتمع شديد الغلظة إلى مجتمع شديد الرقة كثير البكاء. فنجد رجل مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من شدة غلظته وقسوته على الإسلام والمسلمين أن أحد الصحابة قال: لا يسلم عمر حتى يسلم حماره، من شدة يأسه أن يسلم عمر ومن شدة قسوة عمر على المسلمين. تحول عمر بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم وبسبب هدايته إلى الإسلام إلى رجل شديد الرقة كثير الرحمة، حتى قيل أن بين تحت عيني عمر كان خطين أسودين من كثرة البكاء. حقيقة إخواني وأخواتي أن البكاء من أروع المشاعر ومن أكثر المشاعر التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وتساعدنا على تطهير قلوبنا. أقدم لكم اليوم 6 وسائل بإذن الله ستساعد على ترقيق القلوب. لا أقول أن كل الوسائل ستصلح للجميع، ولكن لابد أن كل شخص سيجد وسيلة أو وسيلتين تصلح له ولقلبه. اختر قارئا للقرآن يعجبك صوته واشتري شرائطه واستمع إليه في منتصف الليل وحدك، فإن لليل أثره على القلب وكذلك الصوت الجميل له أثر على القلب. وهناك الكثير من الأصوات الجميلة، الشيخ سعد الغامدي، الشيخ توفيق الصايع، الشيخ مشاري الأساسي، كلهم أصوات جميلة ترقق القلوب. من أعظم وأكبر الوسائل التي تؤثر في ترقيق القلوب أن نقرأ سيرة حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما نقرأ معاناته ونقرأ جهده ونقرأ عن تعاملاته مع الناس ترق قلوبنا، وكأن رقة قلبه صلى الله عليه وسلم تنتقل إلى قلب الذي يقرأ سيرته، فنتألم لألمه ونحزن لحزنه ونبكي لبكائه صلى الله عليه وسلم. ذكر الموت، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اذكروا هادم اللذات. ومن أعظم الوسائل التي تساعد على ذكر الموت أن نذهب ونزور القبور. يعني أنا أسأل المشاهدين: متى آخر مرة قمت بزيارة قبر؟ باستثناء أحد، يعني إذا أحد مات لك من الأقرباء، ينبغي لنا أن يكون لنا ورد، مرة في الشهر، مرة كل 3 أشهر، مرة في السنة نزور فيها القبور، فنتدبر أمرنا ونرى يعني أحوال الموتى، ندعو لهم فيرزقنا الله سبحانه وتعالى عندما نموت بأحياء يأتوا إلى قبورنا فيدعو لنا. ولا شك أن ذكر الموت من أكثر الأمور التي يعني تؤثر في القلب أثرا عظيما. أيضا زيارة المرضى في المستشفيات لها أثر كبير على القلب. يعني إحنا مع الأسف الواحد يعتاد على النعم التي هو فيها، اعتدنا أن الواحد الحمد لله بيصحى، بيتنفس بدون مشاكل، بيأكل بدون مشاكل، بيتحرك بدون مشاكل. فإذا ذهبنا إلى المستشفى ورأينا المرضى استشعرنا وذكرنا نعم الله سبحانه وتعالى ورقت قلوبنا وحمدنا الله ألم يبتلينا بما ابتلى به هؤلاء المرضى. من أقوى الوسائل في هذا العصر مشاهدة الأفلام، فهناك الكثير من الأفلام المتقنة والتي تحوي الكثير من الحكم والمواعظ والعبر. فلا بد أن الإنسان يبكي إذا شاهد فيلم مثل عمر المختار ورأى المشهد الأخير في شنقه، فقد كان فيلما كثير وشديد التأثير على القلب. وهناك أفلام كثيرة مثله. عمر المختار، لقد ثبتت عليك الخيانة العظمى ماديا ومعنويا، وذلك بالتمرد المستمر ضد الحكومة الإيطالية في هذه المستعمرة. إن حكم المحكمة عليك الإعدام شنقا في مكان عام. Thank you. زيادة معاناة الشعوب في الأخبار. أنا أعرف كثير من الناس يتجنب أن يتفرج على الأخبار لأنه يقول يعني ما نبغى نكد، وأنا يعني لا أؤيد أيضا الواحد يشاهد هذه المناظر كل يوم، ولكن بين الحين والآخر من المفيد أن الواحد يطلع على ما يحدث حوله في العالم، فيحمد الله سبحانه وتعالى على النعم التي أنعمنا الله بها في هذه البلاد. إخواني وأخواتي، المجتمع الذي لا يبكي هو مجتمع قاسي القلب بعيد عن الله سبحانه وتعالى، فلنحرص بمناسبة هذا الشهر الكريم على إحياء سنة البكاء التي كانت موجودة عند الصحابة رضوان الله عليهم. Thank you.